حصريا على موقع djkimo.com. شو مغير فيكي قولي مثل الذهب مشغولي، هيدا الحلال عالبك لي ما بيلتقى بسهولي. انت اللي بحلم فيها من مد عين عليها، عيونك انصاروا ببيتي للموت ما ببكيها. يا ويل عيونك شو حلوي فيهن دبحة وملواني. يا ويل عيون عيون عيون عيون عيون عيوني. عطيني عطيني عطيني شي ساعة مهل روحي عالله اتكلي. انا هلأ ببعت اهلي بس قولي بيتك وين. عملتي عجقة بالشارع بين النازل والطالع، شافوكي قمر مصور ماشي عأرض الواقع. الكل عم يتطلع فيكي ناطر فرصة يحكيكي، عيون العالم ما بترحم روحي الله يحميكي. يا ويل يا ويل عيونك شو حلوي فيهن دبحة وملواني. ساعة مهلي روحي عالله اتكلي. انا هلأ ببعت اهلي بس قولي بيتك وين. عيونك شو حلوي فيهم دبحة وملواني. يا ويل عيونك شو حلوي شو حلوي فيهم دبحة وملواني. عطيني شي ساعة مهل روحي عالله اتكلي. انا هلأ ببعت اهلي بس قولي بيتك وين. بالشارع بين النازل والطالع حصريا على موقع djkimo.com. ماشي على أرض الواقع الكل عم يطلع.